اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ 10 أجزاء. أحفظ 20 جزء. أحفظ القرآن كاملا ولله. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن، إن قلوبنا عطشى عطشى إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأوا القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وفي إدارة الإعلام الرقمي زميل فيحان السبائي. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة في هذه الدورة البرامجية الجديدة في هذا اليوم الأحد 29 من شهر ذي الحجة عام 1442 للهجرة النبوية المباركة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. نرحب بكم مستمعينا الكرام في برنامج اقرأ القرآن، هذا البرنامج الذي نستضيف فيه أصحاب الفضيلة المشايخ المقرئين ليصححوا تلاوات الإخوة المستمعين الكرام لمن أراد المشاركة معنا. ضيفنا في هذه الحلقة هو ضيف الدائم معنا الشيخ صابر عبد الحكم والمقرب جمعية مكنون. حياكم الله شيخ صابر. الله يحييك أخي سبيت، أنت والمستمعين الكرام وإخواننا في الإذاعة المباركة. حياكم الله مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم. اليوم المقطع اللي معنا أحبتنا الكرام لمن أراد المشاركة معنا في سورة غافر، نرجو من أراد المشاركة معنا أن يفتح مصحفه على سورة غافر من الآية رقم 57 من قول الله وما يستوي الأعمى والبصير حتى الآية رقم 60، من الآية 57 حتى الآية رقم 60. هذه الآيات اللي بتكون معنا إن شاء الله اليوم سيقرأها الشيخ بعد قليل، بعد أن نتابع تلاوته إن شاء الله وقراءته لهذا المقطع. نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-40-529-999. اقرأوا القرآن خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأ وصحح أخطائك، اقرأ وحسن تجويدك، اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام. الآن الشيخ تفضل بتلاوة المقطع، لكن أذكر من أراد المشاركة معنا المقطع من سورة غافر افتح رقم الآية رقم 57 إلى الآية رقم 60. ويعني حقيقة نود من الأخوة أن يتابعوا معنا ويتابعوا تلاوة الشيخ ويتابعوا كذلك تصحيح الشيخ لتلاوات المستمعين، وأيضا من أراد المشاركة معنا يتصل وأيضا يحاول أنه يكون في مكان مناسب، يكون الصوت واضح ويكلمنا من سماعة الجوال العادية أو الهاتف. فحياكم الله. الآن الشيخ جزاه الله خير، تفضل بتلاوة المقطع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة غافر سورة مكية، عدد آياتها 85 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أي لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وإعادتهم بعد موتهم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن خلق جميع ذلك هين على الله. ثم يقول سبحانه: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. أي وما يستوي الأعمى والبصير، وكذلك لا يستوي المؤمنون الذين يهتدون بهدي الله ويقرون بوحدانيته، والجاحدون الذين يغضبونه وينكرون دلائله البينة. قليلا ما تذكرون أيها الناس حجج الله فتعتبرون وتتعظون بها. ثم يقول سبحانه: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. إن الساعة لآتية لا شك فيها، فأيقنوا بمجيئها كما أخبرت بذلك الرسل، ولكن أكثر الناس لا يصدقون بمجيئها ولا يعملون لها. ثم يقول الله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أي وقال ربكم أيها العباد ادعوني وحدي وخصوني بالعبادة أستجب لكم. إن الذين يتكبرون عن إفرادي بالعبودية والألوهية سيدخلون جهنم صاغرين حقيرين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشاعر الله يطول عافية الذي قدم التفسير لهذه الآيات المباركة. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. لمن أراد المشاركة معنا الرقم 011-405-2999، الرقم 011-405-2999. فحياكم الله مستمعينا الكرام. لكن قبل أن نأخذ اتصالات، يبدو أن الشيخ لديه بعض التنبيهات حول هذا المقطع. صلى الله عليكم وبارك فيكم. في هذه الآيات المباركات من 57 إلى 60 من سورة غافر، قوله سبحانه وتعالى: لخلق السماوات. لاحظوا أحبتي أن الحروف هنا يعني متباينة في تفخيمها وترقيقها. اللام حرف رقيق، بعده الخاء حرف فخيم، ثم اللام، ثم القاف، فكان نقول ترقيق ثم تفخيم ثم ترقيق ثم تفخيم. مثل هذا التجاور يحتاج عناية، فينبغي أن نقول لخلق السماوات، خوف من نقول لخلق أو لخلق، لا تقرق كلها ولا تفخم كلها. مثل كلمة صلصال وكلمة حصحص، هذا تتابع يعني ترقيق تفخيم ترقيق تفخيم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الهمس في الكاف يعني لا نجعلها زيادة على الهمس فتقلق، لا نقول أكبر هذه قلقلة أك، أما أكبر خروج فقط هواء يسير في مخرج الحرف هذه يسمى همس. وكذلك الباء ترقق لا تتأثر بالراء بعدها، أكبر من خلق الناس. كلمة أو آية لخلق خلق الناس ولكن أكثر الناس، ثلاث غنى متتابعة. هذه الغنى المتتابعة إذا تتابعت أو توالت في كلمات متقاربة ينبغي علينا أن نحذر، كثرة الغنى قد يسقط الواحد من غنة منها فيختل نمط الترتيل. وقال ربكم ادعوني، ربكم ادعوني، نلاحظ أحبتي ضمة الميم في ربكم، لا نقول ربكم ادعوني، ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون قد يقرأ البعض يستكبرون بتقيق الراء، نقول له انتبه للراء إذا كانت مضمومة قبلها كسرة، مثل يستكبرون الخاسرون الكافرون، مثل هذه الكلمات أو هذه الوضعيات لحرف الراء المضموم بعد الكسرة يحتاج إلى عناية، لأن الكسرة تؤثر عليه، الكسرة فيها قوة تؤثر على الحروف التي تأتي بعدها. سيدخلون جهنم داخرين بالراء. الذين قد بعض الذين لا يحفظون القرآن ولا يميزون يسمعون من بعيد يظن يدخلون جهنم داخلين باعتبار يدخلون وداخلين، فينبغي علينا أن نميز الراء من اللام. هنا مداني مرة علينا في الآية، وللمسيء قليلا ربكم ادعوني أستجب لكم. ولو لاحظتم أيها الكرام أني قرأت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ثم أعدتها ادعوني أستجب لكم، قرأتها باعتبار أني متعود في قراءتي وفي وردي مثلا نقرأ بالقصر، لكن في برنامجنا تعودنا منذ البداية أن نقرأ بتوسط المد المنفصل. هنا المد جائز منفصل، جائز معنى لو قرأنا لو قصرنا المد ليس فيه خطأ كبير، ليس فيه خلل في التلاوة، جائز فيمد مقتل حركتين أو أربع أو خمس. لكن لو اعتمدنا في ختمتنا أو في مجلسنا دائما المد نعتمده دائما. أما المسيء مد واجب، إذن أدعوني أستجب لكم مد جائز من جهة الحكم، والمسيء واجب من جهة الحكم أيضا، طبعا الحكم التجويدي وليس الحكم الشرعي. مد واجب متصل مقداره أربع حركات أو خمس حركات، وإذا وقفنا عليه إذا وقفنا المسيء يجوز لنا نمده ست حركات إلحاقا بالمد العارض للسكون. وهذا الفرق بين المدين، المسيء ادعوني أستجب لكم، المسيء مد واجب متصل أربع أو خمس حركات وعند الوقف ست، ادعوني أستجب لكم هذا مد جائز منفصل مد حركتين أو أربع أو خمس. الله ينفعنا وإياكم بهذا الكتاب القرآن العظيم. اللهم جزاك الله خير. الشيخ صابر وضع الدال في وقال ربكم الميم مضمومة، نعم، والدال مقلقلة ساكنة، يعني أحسنت أبو إبراهيم، يعني البعض يستصحب الضم يقول ربكم مد، لكن لا، ربكم مد رب وقال ربكم ادعوني، يفك ضم الشفتين عند الدال، لو ضمت إجباري بتأخذ شيء من الضم، لو بقي الشفتان مضمومتان لابد أن تأخذ الدال شيء من الضم، لكنها مجردة عن الحركة هي دال ساكنة، نقول ربكم مدعوني هكذا. والله وهذه يبدأ تحتاج عناية لأن اللي قبلها مضموم واللي بعدها مضموم، صحيح، عناية وتدريب. نعم جميل، أحسن الله لكم شيخ صابر وبارك الله فيكم. حياكم الله مستمعينا الكرام، والآن نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-45-5299. نأخذ الأول اتصال معنا من الأخ حسن من مكة. حسن، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسن من جيزان. ونعم الله حسن من جيزان، حياك الله حسن، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ولا المسيء قليلا ما تذكرون. يعني المسيء قليلا، يعني لو المسيء كثيرا يصطف ولا. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. حسن حسن حسن الشيخ يكلمك. الشيخ يكلمك. أنا والله قلت خليك يعني اقرأ، ما شاء الله أنت يعني مندمج في القراءة، قلت خليك تنتهي من قراءتك ونبه. لما وقفت شيخ حسن أكيد النفس هو اللي أسعفك. قرأت وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا، ثم قلت والذين آمنوا ومن الصالحات وللمسيء قليلا. قليلا ليست علاقتها مباشرة بلفظة المسيء، قليلا ما تتذكرون جملة مستقلة، واضح؟ فلو قلنا وللمسيء قليلا كأنها خاصة بالذين أساءوا قليلا، أم الذين أساءوا كثيرا لا يدخلون في هذه، واضح؟ واضح يا شيخ. الله يفتح عليك، تفضل يا حسن. قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله يحفظك يا حسن ويبارك فيك ويرضى. قراءتك جميلة يا حسن، وصوتك جميل وأدائك جميل، بعض الأشياء الخفيفة التجويدية زي الغنى وكذا. فلو في قريب منك حلقات أو حلقات أونلاين أو أحد تستفيد منه، قراءتك جميلة ما شاء الله. ما شاء الله. الله يعطيك العافية يا شيخ. بالله دعائي استاذ ولا تنسوا الاخوان المرابطين في الحدود. الله يثبتهم، الله يثبتهم ويحفظهم ويعصمهم. امين. اللهم امين. جزاك الله خير يا اخي حسن، الله يعطيك العافية. معنا من الرياض الاخ ابو سامي. ابو سامي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله بالخير. الله يجزيك بالنور والسرور. تفضل. ابدا. اي نعم، تفضل شيخ، اسمك تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تقرأ من حفظك أو من المصحف يا سامي؟ من التطبيق. من المصحف يعني. ممتاز. أعد مرة ثانية. أعد مرة ثانية. لخلق السماوات والأرض أكبر. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه القراءة الجميلة يا شيخ، هذا ما شاء الله. كان وين هذه يا شيخ؟ ما شاء الله. أكمل؟ أي كمل ما شاء الله، تفضل. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مرة ثانية. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون. قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله يرفع قدرك يا سامي، ما شاء الله ما شاء الله عليك، ما شاء الله. قراءة جميلة ورائعة، الله يفتح عليك ويزيدك من فضله العظيم. ما شاء الله. شكرا لك يا أبا سامي، الله يعطيك العافية. معنا من مكة أبو عزام. أبو عزام راح. شيخ بالنسبة لأخينا بسامي. أبو سامي ولا سامي؟ أظن أبو سامي. طيب. المسجل عندي كذا، لكن في موضوع القلقلة في أستجب و... صحيح. كيف وضعها شيخ؟ وطبعا القلقلة تقلقل وليس فيها يعني حركة وتظهر، يعني يظهر التقاء العضوين نطق الشفتين. أستجيب لكم. جميل. الله يعطيكم العافية شيخنا. ما زلنا معكم مستمعين الكرام، ننتظر اتصالاتكم على الرقم 011-4052-999. ودنا من الإخوة أنهم يبدون، بعض الإخوة قبل قليل كان يقرأوا من خلال المكبر، يمكن بعضهم يكون أحيانا في السيارة وكذا ما يقرأ من التطبيق فيضطرنا يقرأ من المكبر. صحيح. لكن ودنا اللي ممكن يكون مثل البيت أو مره زينة ومعه مصحف أنه يقرأ بسماعه حتى يسمع الشيخ، لأن أحيانا الشيخ يريد أن ينبهك أثناء تلاوتك، فبعضهم ما يسمع الشيخ ولا يسمع تصحيحه، فأنا يعني بتصحيح الشيخ نستفيد جميعا. معنا أبو عزام. أيوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ سبيت ألا مين معي الشيخ من؟ معك سبيت الله يحفظك، والشيخ صابر معنا. يا الله يحييكم إن شاء الله، وشكرا على هذا الإذاعة المباركة. الله يبارك إن شاء الله. آية كم شيخ؟ الآية 57 من سورة غافر صفحة 473، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. آية 57. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة الآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. لكن أكثر الناس كلها، وإن ما شاء الله أنت قرأت جميلة. الغنة بس إدغام الغنة. الغنة نعم. إن الساعة الآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله يرضى عليك يا أبو عزام، يبارك فيك. أنت حافظ يا أبو عزام؟ والله جزء عم فقط. ما شاء الله قرأت. أسأل الله إن شاء الله أدعو لنا. قراءتك ممتاز. الله يصلحنا النية الذرية إن شاء الله ويجزاكم الله خير. تحل قلبك آمين إن شاء الله. آمين. شكرا شكرا لك يا أبو عزام، الله يعطيك العافية. الله كتب الله أجركم إن شاء الله. الله يرضى عليك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. معنا من الرياض الأخ يحيى. مرحبا يا حياك الله يا حيا، مرحبا بك. الله يرضى عليك. تفضل. سورة غافر من الآية 57، لخلق السماوات والأرض، الآية رقم 57. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا. أنا أقرأ غيب يا شيخ. ممتاز ممتاز، ما في إشكال أبدا. وما يستوي الأعمى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الساعة لخلق السماوات ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يحيى، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يلا بداية الآيات، لخلق السماوات والأرض أكبر. ما عندك مصحف يا يحيى عشان بس ما يضيع وقتنا؟ إلا لا. طيب اقرأ المصحف الله يجزاك خير. 57 أي نعم. نعم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله يرفع قدرك يا يحيى ويبارك فيك، ما شاء الله قراءة جميلة ومرتلة ومجودة. الله ما شاء الله. إمام مسجد يا شيخ يحيى؟ نعم. أنت إمام مسجد؟ لا والله ما. ما شاء الله. الله ينفع بك. موفق إن شاء الله أخوي يحيى، الله يعطيك العافية. إن شاء الله. الله يرضى عليك. معنا من مكة الأخ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. معك أحمد من الرياض. من الرياض، حياك الله. يا أهلا، الله يبارك فيك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يدخلون جهنم داخرين. الله يرضى عليك يا حمد. ما شاء الله ما شاء الله، أنت أداء جميل، الله يتقبل منا ومنك وينفع بك. الله ما شاء الله، كتب الله جزاكم الله خير. شكرا لك شيخ حامد، الله يعطيك العافية. معنا من الرياض الأخ سعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله يحفظك سعيد ويبارك فيك ويكتب أجرك. جزاك الله خير. جميل، الله يبارك فيك. شكرا لك يا أخي سعيد، الله يعطيك العافية. معنا من جدة كذلك الأخ حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صلى الله عليك حسين. ما شاء الله تبارك الله، قراءة طيبة، الله يفتح عليك وجعلنا من أهل القرآن. ما شاء الله. شكرا شكرا لك، الله يعطيك العافية أخوي حسين. معنا منيرة. ميلا ميلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوتك بعيد يا ميلا. ايه تفضلي. ابدا ايه اقرأي بس قربي صوتي شوي. ايه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لخلق السماوات. ميلا ايوه، انت تكلمي بجوال عادي ولا كبر ولا ايش؟ لا عادي، الصوت بعيد يعني. يلا نسمع. خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله يحفظك يا ميلا. اسمعيني يا ميلا، قراءتك ما شاء الله ممتازة وحريصة ما شاء الله على الترتيل. ودي أسمع بس كلمتين، وما يستوي الأعمى والبصير، بس اقرأي لي وما يستوي الأعمى. وما يستوي الأعمى والبصير. لا يستوي، وما يستوي الأعمى. الياء هذه اللي في يستوي مع الوصل محذوفة لا وجود لها لالتقاء الساكنين. وما زي في السماوات، ما نقول في السماوات، لا. وما يستوي الأعمى وال، وما يستوي الأعمى. يلا. وما يستوي الأعمى. لا لست يستوي، ما في بعد الواو أي شيء أبدا أبدا في النطق. مكتوبة نعم، لو وقفنا وما يستوي مع الوصل، وما يستوي ال وال، وما يستوي كأن آخر الكلمة واو فقط مكسورة. يلا. وما يستوي الأعمى والبصير. ممتازة رائعة في هذه. فيه وقال ربكم, وقال ربكم ادعوني, جدا قريبة منها. وقال ربكم ادعوني, الألف ألف ادعوني غير منطوقة في الوصل, أيضا ألف وصل تسقط. وقال ربكم مد ميم دال مباشرة. يلا. وقال ربكم ادعوني, لا ليست ربكم ادعوني, الميم عليها ضمة ربكم, والألف لا تنطق. ربكم مد وقال ربكم ادعوني. يلا. وقال ربكم ادعوني, انت سكنت الميم ليس عليها سكون, حتى في المصحف عندك ما في سكون على الميم. ربكم ادعوني, ربكم ادعوني. ممتازة ورائعة, يكفينا هذين الموضعين. قراءة جميلة وعندك استجابة طيبة, الله يحفظك وجعلك من أهل القرآن. ما شاء الله, شكرا لك ميلة, وتلاوة خاشعة ما شاء الله, جزاه الله خير. معنا من المدينة عبد العزيز. إيه نعم. مرحبا, حياك الله عبد العزيز. الله يبارك فيك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا. صوت قطع عبد العزيز, الصوت راح تماما. عبد العزيز راح الصوت يا أبو محمد. ألو. أيوة عبد العزيز. أي نعم. ترى صوتك انقطع مش معك معنى. طيب اذا انت تتكلم بمكبر ما يصح, سمع بالسماع العادي. مكبر بدون ما يساعدك. تفضل اقرا من بدايه الايه 57. لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس, اكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تذكرون. ما قليل. أيوة. قليلا ما تتذكرون, سمعت تاء واحدة. طيب. فقط. الطالب. قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم, إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله يرضى عليك يا ابن العزيز ويبارك فيك, ما شاء الله تلاوة جميلة. الله يرضى عليك. ما شاء الله, جزاك الله خير. الله يجزاك خير. شكرا لك. حياك الله. شكرا للأخ عبد العزيز من المدينة, الله يعطيه العافية. عبد العزيز كان ختام مسك إن شاء الله, هو آخر متصل معنا في هذه الحلقة. فاصل ثم نعود إن شاء الله. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام, كما نرحب أيضا بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الهذلول, رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض مكنون. بداية الرحب بكم شيخ عبد الرحمن, السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, أهلا بكم والإخوة المستمعون. حياكم الله شيخ. الله يحييك يا أهلا. الله يرضى عليك. الشيخ حفظكم الله, تشهد ما شاء الله الجمعية الليلة إن شاء الله حفل قرآني بتخريج 1590 خاتمة من طالبات مكرون ما شاء الله. قلت لأبناء, هذا الحصاد يؤكد الحقيقة الدور العظيم الذي تقوم به الجمعية, جمعية مكنون في المجتمع من خلال رسالتها القرآنية العظيمة. لو تسلطون الضوء شيخنا حفظكم الله على هذا الإنجاز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه, ما بعد. أولا نشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا وعاننا وجعلنا مسلمين, ثم إننا نشكر هذه البلاد المباركة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وتولاه وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان وكل المسؤولين في هذه البلاد المباركة على ما يقولون من عناية ورعاية ودعم وتشجيع لهذه المشاريع الحيوية, ألا وهي تعليم كتاب الله وتحفيظه. ثم إنني أشكر أيضا صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض جزاه الله خيرا، فهو من خيرة الداعمين لهذه الجمعية فجزاه الله عنا خيرا. أخي الكريم وإخواني المستمعين، الحقيقة الجمعية خطت خطوات والله الحمد والشكر خطوات نحسها مباركة، وما ذاك إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم بدعم وتوجيه من قيادتنا المباركة الحكيمة، نسأل الله يوفقهم ويعينهم. الجمعية أصبحت الآن تعد خطط مستقبلية وخطط استراتيجية، فكل مع بداية كل عام تطرح خطة إما سنوية أو في 3 سنوات. خطتنا في العام الماضي الذي ينتهي هذه الليلة 1442 هو تخريج 1300 خادمة، وهذه خطوة أيضا أو قفزة عظيمة أمام الحافظات العام الماضي 1100 خاتمة، إلا أننا وبفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بتوفيق وبدعم من الجميع تخطينا الهدف. الهدف كان 1300، الآن تخرج 1590 طالبة والله الحمد والشكر رغم الجائحة يا شيخ علي. نعم أقول رغم وجود ظروف الجائحة و... نعم نعم، لكن والله الحمد والشكر الناس أقبلوا على الله سبحانه وتعالى، أقبلوا على هذا القرآن العظيم، والقرآن والله الحمد والشكر أمره يعني ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، سهل الحقيقة تعليمه وتعلمه، أسأل الله يعين الجميع عليه. ثم إن الجمعية أيضا وهي في هذه المسيرة المباركة تعد للمتخرجين سواء كان ذكور أو إناث الحقيقة حفلات، إلا أننا في هذه الظروف اقتصرنا الحفلات على أن تكون حفلات عن بعد، إما توصل الشهادات والجوائز إلى المستفيدين أو أنهم هم يأتون إلى المراكز بدفعات، فلن يكون هناك حفل كالحفل في السنوات الماضية الذي يكون فيه زخم إما في جامعة الأميرة نورة أو غيرها، لا سيكون إن شاء الله تعالى عن بعد كما يقال، وسنتعامل بإذن الله تعالى مع هذا الحدث إن شاء الله تعامل حكيم، ونسأل الله التوفيق. اللهم شيخ عبد الرحمن ما شاء الله مكتب التعليم النسائي الحقيقة له دور كبير جدا، وكتابعنا في من خلال يعني السنوات الماضية يعني خاتمات كبيرات في السن وخاتمات صغيرات في السن، يمكن الواحد بلغ هذا السن اللي هو بالنسبة للكبيرات يظن أنه وصل مرحلة اليأس يعني، وأيضا في الصغار يمكن يتوقع أنه ما وصل المرحلة التي يحفظ فيها ابنه وابنته، لكن أنتم ما شاء الله ضربتم أمثلة رائعة في هذا، لو حدثتنا أيضا عن هذا المجال. هذا سبحان الله هذا القرآن العظيم يعني أتيح للكل، ولا أحد يقول أنني كبرت أو أني تقدمت في السن أو أن الذاكرة أصبحت يعني ثقيلة، لا هذا ميسر وقد يسرنا القرآن للذكر. أضرب بعض الأمثلة إن سمحت يا أخي. عندنا طالبة دخلت الدار وعمرها 60 سنة ولا تعرف لا تفرق بين الألف والباء، وبدأت تحفظ واستغرقت في هذا الحفظ 22 سنة، وتخرجت من جمعية تحفيظ القرآن الكريم وعمرها 82 سنة. وأنا كما يقال أزيدكم من الشعر بيتا، يعني اختبارات تربية مسنون فيها شوي صعبين، قول لهم يعني أحيانا خففوا شوي، لكن الشيخ صابر والزملاء لا والله شديد عليهم، لكن ما شاء الله أنتجت والله الحمد لله نتاجا طيب، وهذا مثال. مثال آخر، في سنة من السنين حضرت أنا أو كنت مع المشرفين على الحفل، وكان أحد الطلاب الذين ختموا القرآن عمره 94 سنة. نعم أنا ماسكه أحد يديه والعصا بيده الثانية، وقدمناه لراعي الحفل ذاك واستلم جائزته، ويقول أنني بدأت في وقت متأخر من عمري لكني ولله الحمد لحقت عمري. هذولا الفئة العمرية التي أقول يقال أن الذاكرة شوي يعني كبرت وصعبة. الصغار في السن حفظ من هو ابن يعني 12 سنة 9 سنوات 10 سنوات وغير ذلك، موجودين الآن والإحصاءات موجودة، وأنا لازلت أذكر طالب يأتي هو ووالده إلى أحد المساجد التي تصلي فيها إلى المعلم، والولد يقرأ ويلعب بيديه كذا يمين ويسار ويقرأ ولا يخطئ أبدا. والده كان أيضا حافظ لكن أخطأ والده أكثر من خطأ. والحقيقة القصص في هذا المجال كثيرة، لذا أنا أحس وأشد على أخواني المستمعين أن لا ييأسوا، لأن هذا القرآن الله سبحانه وتعالى والذي يسره، ولا يقول أحد أني مشهور أو أن الذاكرة تقدمت بها السن أو شيء من ذلك. نستعين بالله ونذكر قول الله تعالى دائما في آخر آية من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذا صبرنا وصابرنا يعني استمرينا في الصبر، فإن الله سبحانه وتعالى يحقق لنا ما نرجوه ونصمو إليه. وما أجمل حقيقة أن يكون هدف الإنسان أن يلقى ربه والقرآن بين جنبيه حتى وإن كان الله. نعم، هذا هدف سامي وهدف عظيم. وأنت يا الأخ المستمع أقول يعني أنكم بحاجة إلى القرآن، خاصة يتقدمت بك السن، تكثر الهواجس ويكثر الأفكار والتفكير والخوف من الموت والخوف من إلى آخره. ثم إذا كان معك هذا القرآن العظيم سواء كان حفظا أو تلاوة، فإنه لا شك أنه سلوة لك في هذه الدنيا ورفعة عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. لكن أنا نشوف حنا كثير من كبار السن أحيانا ربما الشيخ عبد الرحمن يعني إذا كبر ضعف بصره ما عاد يستطيع يتلو تلاوة، توقف عن القراءة، لا حفظ ولا يستطيع. فلذلك فعلا الإنسان بحاجة لأنه يحاول ويجاهد نفسه أن يحفظ شيء من كتاب الله. الاستماع أيضا، الاستماع ترى له دور كبير في الحقيقة، ولا الحمد لله توفرت الوسائل من أول الاستماع عن طريق إما إذاعة القرآن الكريم أو عن طريق المسجلات الكبيرة. الآن أصبح الجوال يعني من أردت أن تسمع صوته فستجده بإذن الله تعالى في هذا، وممكن تتابع معه وتضع لك أنت خطة لأنك مثلا تختم القرآن سماعا بأسبوع بشهر بأقل بأكثر الذي يناسب. فارتبطوا يا أيها المسلمون بهذا الكتاب العظيم تسعد في الدنيا والآخرة. شيخ عبد الرحمن الحقيقة يعني أنتم دائما تدفعون جزاكم الله خير بأعداد كبيرة جدا من الخاتمين والخاتمات، ونسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على ما تقدموا في هذه الجمعية المباركة. إن كان تختمون بكلمة في نهاية هذا اللقاء. أنا سمحت يا أخي الكريم، اليوم يعني خاطبنا مؤسستين مهمات في هذه الدولة المباركة، مؤسسة التقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، لأن نتعاون معهم لتعليم المتقاعدين في مدينة الرياض. سيكون بينهم تواصل، سنستخدم التقنية بإذن الله تعالى، وإن شاء الله تعالى أنا يمكن استعجلت في نشر هذا الخبر، لكن لإدخال السرور على نفسي أولا وعلى إخواني وزملائي في الإذاعة وغيرهم من المستمعين. الله يبارك فيكم. وأنا أقول لإخواني المسلمين جميعا دائما تذكروا أنكم بحاجة هذا القرآن وأنكم بحاجة القرب من الله سبحانه وتعالى، وخير ما يقربكم من الله سبحانه وتعالى هو قراءة هذا القرآن العظيم. وأذكر دائما نفسي وإخواني المستمعين بقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنتواصى بالحق ونتواصى بالصبر لنعيش عيشة هنيئة في هذه الدنيا، وإن شاء الله تعالى عند ربنا سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الهذلول، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض مكنون، جزاكم الله خير شيخ عبد الرحمن، نفع الله بكم. حياكم الله يا أخي، شكر الله لكم مرة أخرى ولهذه الإذاعة المباركة، بل إنها الجامعة المباركة. الله يحفظكم. الله يجزاكم خير. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن.